بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية في القاعدة السادسة: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد أن المثبت اسم مفعول. أحسن الله عليك. نعم. أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل هو إتمام للقاعدة السادسة، وهو في بيان الضابط فيما يجوز على الله ويمتنع عليه ويجب له. وهذا الفصل في الرد على المتكلمين وخصوصا الأشاعرة الذين جعلوا القاعدة في الإثبات أنه بما لا يكون فيه التشبيه، فجعلوا طرق إثبات الصفات مقامها على أن المثبت يكفي أن ينفى عنه التشبيه. والشيخ بهذا يرد على هذه القاعدة بأن الإثبات لا يكفي على مجرد نفي التشبيه، لأن لو قلنا إن المراد بإثبات الصفات أنها بنفي التشبيه لأثبتنا صفات كثيرة لم يأت الدليل بها. مثل ماذا؟ إذا قلنا المطلق المعنى الضابط بعدم التشبيه، نقول إن الله جل وعلا يمشي ويركض ويهرول ويقف ويضطجع ويقعد ويرقد على وجه لا يشبه به المخلوقات، وهذا غلط. فإن القاعدة عند أهل السنة كما سبق أن إثبات الصفات لا بد على التوقيف ونفي النقائص ونفي العلم بالكيفية، أما مجرد نفي التشبيه بوحده لا يكفي إثباتا للصفات. أما لو يضيف إليها للتوقيف مع نفي التشبيه لكانت القاعدة سديدة، إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة مع نفي التشبيه. أما الإطلاق بنفي التشبيه أنه هو المضطرد في إثبات الصفات أو نفيها فهذا غلط، وسيأتي عليه من اللوازم الغالطة أن الناقصون لله جل وعلا كاليهود وصفوا الله بالبكاء. طيب لو قال يبكي لا على وجه يشبه المخلوقين، كما أنه يفرح لا على وجه يشبه المخلوقين، لم تطرد هذه القاعدة ولم تصح عندئذ، لأنها نقضت الأصل الأول وهو ألا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم. نعم، نحن نثبت أن الله يفرح، لكن ليس مبنى هذا الإثبات على نفي التشبيه، مبناه أولا على الثبوت، لما جاء في الأدلة أن الله يفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده، وأن الله جل وعلا يضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، وأن الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما. لكن نضيف إليها القيد الثاني: لا على وجه المشابهة. أما هؤلاء لما اضطردوا هذا قالوا إن الله يحزن، يحزن لا كحزن المخلوقين، وأن الله يأكل لك كأكلهم، ويشرب لك لا كشربهم، وهذا باطل، لأن أصل الصفة لم تثبت، فكيف نبني عليها ما قعدوه من قاعدة واضطردوها بعدم نفي، عدم مماثلة المخلوقين. نعم. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر، وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق؟ مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها، نعم. مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. طيب، وهذا مما يظهر أن الرد هنا على المتكلمين الأشاعرة على جهة الخصوص، فإنهم أثبتوا الصفات الخبرية، وهذا ليس في جمهورهم، لكن هذا مما اشترك فيه معهم عامة المتكلمين والصفاتية. الصفات الخبرية كالوجه لله وكاليدين، فهذه صفات خبرية يقابلها صفات إيش؟ صفات عقلية سمعية، أي دل عليها مع السمع العقل. أما الصفات الخبرية دل عليها الخبر المجرد، أما العقل فإنه لم يدل عليها كما أنه لم ينفها، فتوقف في إثباتها على الخبر. يقال: ما الفرق في هذا الباب بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ إذا جعلتم نفي التشبيه هو الضابط. فهؤلاء لما قالوا إن الله جل وعلا لا يأكل، هذا جاءت به الأدلة، وهو يطعم ولا يطعم، ونفي هذا المنفي يلزم نفي ملزوماته كالكبد والطحال والأمعاء والأسنان والأضراس والفم وما إلى ذلك والجوف، لأن هذه ملزومات إيش؟ الطعام. لكن هم اضطردوها في أنه ما لا يصح فيه، ما لا يشبه فيه الخلق هو الضابط، فيلزم على ذلك أن ينسب لله من صفات لم يأتي بها الدليل، أن لله صفات لم يأتي بها الدليل، إذا كان المقصود أنها لا على وجه يشبه المخلوقين. قالوا إن الله حزن، طيب ما الدليل على أن الله يحزن؟ يقول: أنا أقول أنه يحزن لا على وجه يشبه المخلوقين. نقول: أنت أثبتت صفة بضابط عدم التشبيه، وهذه الصفة لم تثبت أصلا، ولهذا لا يتوقف بذلك على هذا الإثبات. يقال: ما الفرق بين هذا وهذا؟ سيقول: الفرق في هذا السمع، مع أن الأصل عند هؤلاء أن العقل مقدم على السمع وحاكم على السمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. هنا أخطأ من اعتمد في النفي على أن السمع لم يجئ به. نقول: لا، كما أننا في باب الإثبات نتوقف على ثبوت الدليل بإثبات الصفة، كذلك في باب النفي نتوقف على ثبوت الدليل بنفي هذه الصفة. ونفي الصفة نفي لملزوماتها، لما نفى سبحانه عن نفسه الصاحبة نفى ملزومات هذه الصاحبة، مما يحتاج إليه تحتاج إليه هذه الصاحبة، هذا نفي لها. وكذلك إثبات للصفة إثبات لملزوماتها. لما أثبتنا أن الله له أن الله حي أثبتنا أن حياته كاملة، إذن لا يلزمها لا يلحقها نقص بالنوم بالمرض بالنعاس، لم يسبقها عدم كما هي في حياة المخلوق الحادث. نعم. قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. يعني قولهم أن السمع خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، يمكن نختصرها بأن نقول هو الإخبار بالواقع، الإخبار بالواقع، سواء كان هذا الخبر من مخلوق أو من خالق. لو قال لكم واحدنا البارح سال الخرج سيلا عظيما، أخبركم بإيش؟ بالواقع، لكن تصديقك وتكذيبك على حسب هذا المخبر. إنسان هو رجال مطفوق يجيب علما ويزيد وينقص، ولا على وكالة يقولون وإن كان إنسان صادق أو ثقة بنيت على خبره. هذا الذي يخبرنا بالسمع هو النبي عليه الصلاة والسلام عمن عمل عن الله عز وجل. إذن إخبار بالواقع بما هو عليه، هذا هو الصادق. نعم. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، لا يقال إن المخبر عنه صحته من صحة الخبر، لا، ما ينعكس الدليل. المخبر عنه المطر، والمخبر زيد من الناس، نفي المطر ما هو بيلزم تصديق زيد، فلا يستدل على صحة المطر بمجرد خبر زيد، لأن هذه جهة وذي جهة، فلا ينعكس الدليل. نعم الإخبار بالواقع هذا هو الصحيح، لكن ما ينعكس أن الواقع هو واقع بغير بأنه يدل على هذا الدليل. نعم. فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. صح، يجوز أن يكون الله جل وعلا متصف بصفة لا نعلمها ولم يأتي السمع بها، لكن لما لم يكن لنا طريق إلى العلم بها لم نثبتها عن الله ولم ننفيها عن الله إلا على مقتضى ما جاء به الدليل، على مقتضى ما جاء به هذا الدليل. قد يكون نزل مطر في الربع الخالي، عدم مجيء المخبر به لا يدل على أنه لم ينزل، فنزوله لا يتوقف على إخبار المخبر به، وكذلك عدم نزوله لا يتوقف على نفي المخبر به. نعم. وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة. يعني هذه الأمور أي المنفيات عن الله، فإن الله نفي عنه النقائص لكن لم ينفي أفرادها كلها. الله قال وهو يطعم ولا يطعم، لا يلزم من ذلك أن ننفي المعدة والأمعاء والطحال والكبد والاثني عشر والمصران الأعور والمصران الأحول، ما يلزم من هذا كله، لأن نفي الشيء نفي لملزوماته، وهذا كله إنما قام في ذهن من قام في قلبه التشبيه، ظن أنه إذا كان يطعم إذن لابد من هذه الأشياء، لابد من لعاب، لابد من طحال، لابد من كبد وبنكرياس وإمعة ورد البيض وجب البيض، هذا في حق بعض المخلوقين، فإن من المخلوقين من يطعم لكن ما يحتاج إلى هذا. ولهذا الأصل عند أهل السنة أن نثبت لله الكمال على وجه يليق به، وننفي عن الله النقص كما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله. أما ذكر الأسماء الخاصة لا حاجة إلى ذلك، يكفي نفي النقص وكل ما دل على النقص. نعم. فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وهذا كما سبق في أن مطلق نفي التشبيه لا يكفي فيه إثبات الصفات، وأن الذي يثبت لله ما يجب له وجوبا كالوحدانية، ويجوز عليه كالصفات الفعلية الاختيارية من الغضب والرضا والمجيء، وما يمتنع عليه أي من النقائص كالشريك في العبادة والشريك في الملك وكالزوجة وهي الصاحبة والولد، فهذا يمتنع على الله جل وعلا. إذن الضابط هو ما دلت الأدلة الشرعية فيما يختص به مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه. نعم. قال رحمه الله: وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت أو يثبت كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. نعم. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. نعم، أثبتت أن الله واحد فهذا ينفى فيه عن الله كل ما ينافي وحدانيته. بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة أو يكون له شريك في الملك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فأنت بإثباتك الوحدانية لله نفيت ما ينافي هذه الوحدانية. طيب، أثبتت لله جل وعلا العلو تنفي ما ينافي هذا العلو، أن يعلو عليه شيء من مخلوقاته أو أن يكون حالا في المخلوقات. طيب، نزوله جل وعلا هل ينافي علوه؟ لا ينافي علوه كما دلت عليه الأدلة أن الله ينزل وله نزولان، نزول ليلي ونزول سنوي، السنوي عشية عرفة والليلي في آخر ثلث الليل الثلث الأخير من الليل في آخر الليل، هذا ما يتنافى مع علوه، بل هذا من دلائل علوه، لأن من ثبت عليه النزول ثبت له إيش؟ العلو. لو كان في كل مكان كيف ينزل؟ لو كان أصلا غير عالي لما نزل. إذن دلت هذه الصفات على هذه الصفة وزيادة. نعم. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه. نعم، علم امتناع العدم، فلا يقال إن الله جل وعلا معدوم لأنه موجود، نقول هو موجود واجب الوجود بنفسه أي الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وفي أثناء وجوده لا يلحقه نقص. علم امتناع العدم والحدوث أي أن يكون مخلوقا كان بعد أن لم يكن، وعلم أنه غني عما سواه لأن واجب الوجود لا يحتاج لغيره، بينما ممكن الوجود محتاج لمن؟ لغيره، وهذا الاحتياج هو الافتقار. لكن هذا من دلائل أن الله غني عن غيره أي مستغني، ومن معانيه أن غيره يحتاج إليه أي يفتقر إليه. نعم. وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. هذه قاعدة دل عليها الشرع لأفرادها أو لم يدل عليها. لما علمنا أن الله غني ودلائل غناه دل عليه الشرع والعقل، وهو الغني الحميد أي المستغني، هذا في دلالة السمع. دلالة العقل أن الغني لا يحتاج إلى غيره، وهذا ما يعبرون عنه بأنه واجب الوجود. طيب، هذا الغني الذي لا يحتاج إلى غيره، غيره مفتقر إليه. نطرد من ذلك حتى ما نأتي نقول كل صفة ننفيها لابد من ثبوتها في اسمها. كل ما نافى غنى الله ننفيه عن الله، فالله منزه عنه. ولهذا مما ينافي الغنى إيش؟ ها، الفقر. فالله جل وعلا منزه عنه. مما ينافي استغناءه عن خلقه الحاجة، حاجته للولد، حاجته للظهير، للشريك، سواء شريك في الملك أو شريك في العبادة، وهذا مما تنزه الله عنه. حاجته للصاحبة، حاجته للأم والأب ننفيها، سواء جاء الشرع بها بنفيها كما في قوله ولم يولد، أو لم يأتي بها الشرع لأنها تنافي أصل كمال غناه سبحانه وتعالى. لو قال قائل أنت نفيت عن الله الأم ونفيت عنه الأب، أين الدليل عليها؟ نقول قوله لم يولد ليس دليلا معينا على هذا، لكنه باللزوم. نقول لأن هذا يتنافى مع كمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. طيب، كيف علمنا أنه قدير قوي؟ علمناها من طريقين، من طريق الوحي في أنه على كل شيء قدير وهو القوي العزيز، وعلمناها من طريق العقل أيضا، لأن المتصف بصفات الربوبية لا بد أن يكون قويا وأن يكون إيش؟ قديرا. كل ما نافى قوته كالعجز أو نافى قدرته كالنقص ننفيه عن الله جل وعلا. ولهذا زعمت اليهود أن الله تعب لما خلق السماء والأرض في ستة أيام ولحقه النصب والإعياء، هذا يتنافى مع القوة ومع القدرة، ولهذا عابهم الله بذلك ورده عليهم سبحانه وتعالى. نعم. فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسبحان الله العظيم، هذان الاسمان الكريمان لله عز وجل ثبتا في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع في القرآن. في أعظم آية، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن جاء القيوم في موضع ثالث، وإن جاء في موضع ثالث نسيته الآن أنا. فمن هو قائم على كل نفس؟ الحي القيوم، لا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وعنت الوجوه للحي القيوم، هذه في طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يقولون أن امرأة من الصالحات تخرج تلا الليل تصلي في الجامع مع أحد العلماء لتحضر درسه، وكانوا قديما الكلاب تكون حول البيوت، وكلابه مكان الوقت ما هي بكلابه، ذيابه، فكانت إذا خرجت من بيتها وإذا الكلاب تنابح فتشير بيدها عليها، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وتسلك طريقها إلى وجهتها. المقصود أنه أن هذا ثابت لله جل وعلا بالوحي ودل عليه العقل، كل ما نافى هذه الحياة ونافى القيومية فإن الله منزه عنه بطريق اللزوم، سواء دل على اسمه دليل كما في نفي السنة والنوم، أو لم يدل على اسم هذا المنافي عليه دليل مثل الموت. الله لا يموت مثل الفناء، قد يقول الموت جاء بنفي وتوكل الحي الذي لا يموت، لكن الفناء العدم لم يأتي به الدليل لكن دل عليه هذا الملزوم وهو منافاة الحياة والقيومية له سبحانه. نعم. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. هذا القاعدة، إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم هذا الضد، كما أن نفي الشيء إثبات لضده. نعم. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، إثبات ضده. أي نعم. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. والعقل الذي يعرف ذلك هو العقل الصحيح، العقل السليم الذي لم يخالط بالنقص والشبهات، وهذا المعول عليه بإطلاق دليل العقل. أما العقل المضطرب فليس بعقل، كما أن المجنون ليس له عقل لكنه عقله لم ينفعه. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، أي ليست منحصرة طرق العلم بإثبات ما يثبت لله أو نفي ما ينزه عنه، ليست مقصورة على نفي التشبيه، وإنما هي طرق متسعة، أعظمها دليل إيش؟ الوحي، ثم العقل الصحيح، ثم إن العلم بالشيء علم إثبات لملزومه، والنفي عن الشيء نفي للوازمه الدالة عليه. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير. أهل القصور، قصور إيش؟ العماير ولا الفلل؟ العقل. المراد بالقصور أي من قصر فهمهم وقصر علمهم، ولهذا أكدها بالتقصير، التقصير في تنزيه الله عما يجب له، فإنهم لما كانوا قاصرين مقصرين فيما يجب لله من الكمال في الإثبات والنفي عنه للنقائص، وصفوه بأنه بما لا يشبه به خلقه فقط، فجعلوا هذا الباب متوقف على نفي التشبيه والتجسيم فقط، وهذا ناقص، بل سيلزم عليه كل مخالف له. قال حتى هذا يلزم، ما يلزم عليه التشبيه، نطبقها على الجهمية. الجهمية نفوا إيش؟ الأسماء والصفات، قالوا موجود بوجود لا يشبه الموجودات، نقول كذلك هو حي بحياة لا تشبه المخلوقات، وسميع بسمع لا يشبه المخلوقات. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا لو أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد الواجب، نقول كذلك إثباتكم للأسماء، قالوا نثبت أسماء لا على جهة المشابه، نقول كذلك أثبتوا صفات لا على جهة المشابه، فيلزم كل واحد منهم فيما نفى نظير ما لزمه فيما أثبت، ويكون مفرقا عندئذ بين المتماثلات بغير دليل، فيكون مخالفا للعقل الصحيح ومخالفا أصلا للنقل الصحيح. نعم. كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. الآن القرامطة ومعهم الباطنية وش قالوا؟ قالوا نثبت النقيضين حي وليس بحي، نقول شبهتموه عندئذ بمن؟ بالمعدوم، فيلزمه فيما أثبت نظير ما لازمه فيما فرق. الجهمية قال لا نثبت أسماء وصفات، نثبت وجود، نقول يلزمكم التمثيل إذ لا نعقل في الموجودات موجودا إلى المخلوق. المعتزلة يلزمهم فيما نفوا في الصفات مثل ما يلزمهم فيما أثبتوا الأسماء. الأشاعرة يلزمهم فيما أثبتوا من السبع نظير ما لزمهم فيما نفوا من غير السبع، أثبتوا أن الله حي عليم مريد قدير سميع بصير متكلم، نقول يلزمكم فيما نفيتم نظير ما لزمكم فيما أثبتتم. طيب قالوا حنا أثبتناها على غير وجه التشبيه، نقول وكذلك ما أثبته الوحي على غير وجه التشبيه، فأنتم الآن فرقتم لا بهذا الضابط وإنما بمحض ما دلت عليه عقولكم ولوازمها الفاسدة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ليه؟ لأنه تشبيه بالعدم، كيف يكون الشيء حي وليس بحي؟ كيف يكون الشيء موجود وليس بموجود؟ هذا متناقض، فكما أن الجمع بين النقيضين باطل كذلك رفع النقيضين ممتنع، فأنتم فررتم من تشبيه الله بالموجودات من المخلوقات أو بالمعدومات فشبهتموه بما هو أفظع وهو بالممتنع. نعم. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. لو أنهم قالوا نثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه وبغير العلم بالكيفية لوافقوا الحق ولا محتاج لهذه الطرق الوعرة ولا محتاج إلى هذا التناقض والاضطراب ومخالفة صريح العقول السليمة. نعم. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. هذا كما سبق في القاعدة الأولى أن صفات الله جل وعلا نوعان، ما هي؟ إثبات للكمال ونفي للنقائص، والنفي نوعان: نفي محض مجرد وهذا لا يليق بالله، ونفي لإثبات كمال ضد المنفي، وهذا هو الذي جاء في الوحي. لو قال قائل إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مماس ولا محايث، ما أثبت شيئا، سلوب محض، نفي محض لا يتضمن كمالا. لكن لو قال إن الله على عرشه غير حال بخلقه دل على كمال، دل على كمال دل عليه الوحي. مثلته لكم بمن قام يمدح الملك، قال اعلم الملك أيها الملك أنك ما أنت بزبال ولا كناس ولا خسيس ولا خبيث، وش رأيك يعطيه جائزة ولا يعطيه كف؟ ها؟ يؤدبه، لأنه مدحه بنفي محض لا يتضمن كمالا. ولو قال يا أيها الملك أنت ما أنت بغافل عن رعيتك، أنت لست مقصر في خدمتهم، لست غافل يعني عالم، لست مقصر يعني متابع، يستحق على هذا إيش؟ جائز، لأنه مدحه مدحا كاملا تضمن نقص نفي النقص وإثبات كمال ضد المنفي، وهذا هو الكمال الذي جاء في القرآن. لما قال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفى الولد، ونفي الولد يشمل الذكور والإناث. لماذا؟ لأنه واحد، لكمال وحدانيته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما لحقنا تعب ولا نصب ولا أعيا، لكمال قدرته وقوته. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. وش معنى لا يعزب؟ أي لا يغيب عنه، لكمال علمه وإحاطته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة وهي النعاس، ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. إذن كل نفي نفاه الله عنه فهو تضمن مدحا، وهو كمال ضد هذا المنفي. هذا الذي جاء في الوحي. أعد يا شيخ. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه، وينزه عنه الرب تبارك وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك، فهو منزه عنه. نعم، الله منزه عن الموت، جاء به الوحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونعلم أن الله ينفى عنه الموت حتى لو لم يأتي به الدليل، لأن الدليل أثبت أن الله إيش؟ حي، والحي ضد الموت. طيب، مما دل عليه إثبات أن الله حي نفي أن يكون لحقه إيش؟ أنه سبقه عدم أو يلحقه فناء، لأن العدم والفناء يتنافيان مع ماذا؟ مع كمال الحياة. وهذا معنى كلام الشيخ أن النقص ضد الكمال. نعم. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة. طيب، النوم والسنة هي ضد للحياة ولا ضد لكمالها؟ لكمالها. ضد لكمالها، ليست ضد الحياة، بدليل أن المخلوق ينام وهو حي، لكن الموت هو اللي ضد الحياة في أصلها. لكن النوم والسنة والتعب والنعاس هذه ضد كمال الحياة، فلما كان النقص ضد الكمال تنزه الله جل وعلا عن هذا النقص بدليل الشرع وبدليل العقل الصحيح السليم. ومثله فيما يتعلق بما ينافي القدرة، وهو اللغوب التعب والإعياء. نعم. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ليه؟ لأن الولد عضيد لوالده، والله جل وعلا منزه عن ذلك لكمال وحدانيته وفردانيته. نعم. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. لو قال قائل طيب الملائكة أعوان لله، نقول غلط، ليس الملائكة أعوان لله، وإنما مؤتمرون بماذا؟ بأمر الله، ينفذون أمره سبحانه، وإلا تكون مشبها لله بملوك البشر الذين لهم وزراء ومستشارين وأعوان ينفذون أوامرهم. أما ربي جل وعلا فليس كملوك البشر وملوك الدنيا مستغن عن خلقه، خلقه محتاجون إليه، وهو سبحانه مستغن عن خلقه من أعلاهم إلى أسفله. هؤلاء الملائكة الذين هم العالم العلوي ليسوا أعوانا لله، وإنما هم مؤتمرون بأمر الله ينفذون أوامره كما وصفهم الله جل وعلا، لا يسبقونه بالأمر، أي لا يأتون بأمر لم يأمرهم به، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش ما يؤمرون. نعم. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب؟ الملائكة تأكل وتشرب، ما تأكل مفاطيح ولا تشرب عصير ولا لبن، لا، مصمدة، أي ليس لها جوف. فهذه الملائكة وهي مخلوقة المصمدة التي لا جوف لها أكمل من المخلوق الذي له جوف يأكل ويشرب ويحتاج إليه، إذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق. فالله جل وعلا أشد تنزها عن ذلك، ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الطعام، وهو يطعم ولا يطعم، وقال جل وعلا الله الصمد. والصمد معانيها على ثلاثة معاني، من معانيها كما يناسب المقام هنا الذي لا جوف له، فلا يحتاج إلى جوف يدخله هذا الطعام، وبالتالي لا حاجة إلى أمعاء ولا كبد ولا طحال ولا لعاب ولا بنكرياس كما يحتاجه هذا الطاعم. ومن معاني الصمد السيد الذي كمل في سيادته وسؤدده، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، تقصده تصمد إليه. ولهذا يا أخواني جاء في الحديث وإن كان فيه مقال، لا يصمدن أحدكم إلى سترته صمودا، أي كأنه يسجد لها ويعبدها. وهذا يقع فيه بعض ضعاف الطلبة، علم تأكد السترة، والسترة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها كما قال به الظاهرية. هذه السترة غلا فيها بل غلا فيها من الإخوان، ليش؟ لضعف الفقه في مدلول الأمر النبوي. كيف تجده يضع رأسه عند أصل السترة كأن من يراه يراه وهو يعبدها ولا لا، ويسجد لها، وهذا يتنافى مع مقاصد الشرع، حتى إنه يتكلف أحيانا يقوم المنديل يضعه على وجه متكلف منتصب وكأنه يسجد له، من رآه وهو يصلي عند هذا المنديل كأنه يسجد للمنديل ولا لا يا أخواني، وهذا يتنافى مع مقصد الشارع. نعم الحديث لا يصمدن أحدكم إلى سترته صمودا فيه ضعف في إسناده، لكنه معناه صحيح كما نص على ذلك شيخ الإسلام في الاقتضاء، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى مؤخرة الرحل. وش هي مؤخرة الرحل؟ القتب الذي يكون خلف الرحل يتكي عليه، مقدم وقتد، ما صلى إلى مقدم عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى إلى مؤخرة، لأنه جعل الرحل إيش؟ منفحزا عن يمينه قليلا كأنه على حجاجه الأيمن. لماذا؟ لئلا يظن من يراه أنه يعبده، يعبد الرحل. طيب لما جعل بينه وبين سترة ممر إيش؟ شات. لماذا؟ لهذا المعنى، وهذا الذي فقه منه المحققون معنى السترة، وليس معنى السترة أنها تستره عن من وراءه، لا يلزم ذلك لأن هذا غير متأتي. أجل كل ما بغى يصلي مكان راح يبني جدار، هذا غير متأتي، في تكلف وفي مشقة عظيمة. صلى إلى عنزة، وش العنزة؟ حرب. رمح يسير، وهذا ما منص عليه الفقهاء في هذا المقام، ويجعل السترة عن يمينه قليلا وعن يساره قليلا لئلا يصمد لها، لأن من معاني اسم الله الصمد من تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، أي تقصده وترجوه وتتعلق به بتحقيق حوائجها. نعم. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. ولهذا اللائق في ذكر الملائكة كاللائق في ذكر الأنبياء. وشو؟ عليهم السلام. أن نصلي وأن نسلم عليهم. لعمومي إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. خرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. نعم. ولهذا كانت الملائكة عليهم السلام صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. أين تقدم هذا؟ هيا معاذ. ها؟ أنت معاذ. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ها؟ وين؟ لا، في آخر المثل الأول لما ذكرنا قاعدة قياس الأولى أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. نعم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. نعم. وقلنا في ذلك الموضع في المثل الأول لأن الشيخ قال ويتبين هذا أي مذهب السلف والرد عن المخالفين بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. ما الأصلان الشريفان؟ نسيتهما؟ ها؟ جاره. ما الأصلان الشريفان؟ أقول لك ما حضرت. ها؟ الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. ما المثلان المضروبان عتيبي؟ المثل الأول الجنة والثاني الروح. هذا القياس هذا جاء في ذكر مثل الجنة أن الجنة وهي مخلوقة فيها من أنواع النعيم ما يشابه نعيم الدنيا بالاسم ليس بالحقيقة، ومع هذا بينهما أعظم تباين. فإذا كان هذا مخلوق مع مخلوق فكيف صفات المخلوق مع صفات الخالق؟ فصفات الخالق أعظم تباين من ذلك. وقلنا في ذلك الموضع أن كل كمال إيش؟ ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأن فيه كمال للمخلوق فيه نقص لكنه اتصافه به كمال. مثاله النوم، المخلوق اللي ينام أحسن ولا المخلوق اللي ما ينام؟ اللي ينام هذا سوي، اللي ما ينام هذا فيه مشكلة، ولهذا المجانين ما ينامون واجسين فقهوا ماشي عند الدرايش الليل والنهار منهم مرضى. هذا كمال لكن تضمن نقصا تنزه ربي عنه. المخلوق اللي له ولد أكمل ولا المخلوق العقيم العاقر؟ قطعا من له ولد أكمل لحاجة هذا لهذا، ولأن هذا لم يأته الولد لعجزه ونقصه. لكن لما كان هذا الكلام الكمال متضمنا نقصا تنقص، فإن الله متنزه عنه، فإن الله متنزه عن هذا الكمال الذي فيه نقص، ولهذا تمدح سبحانه بأنه لم يلد ولم يولد، بأنه ليس له صاحبة سبحانه لا إله إلا هو. نعم. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن. وهذا كما جاء في حديث أبي سعد أن المشركين قالوا يا رسول الله أنسب لنا ربك، ابن من هو من أي قبيلة؟ لأن العرب وش عندهم؟ تفاخر في أحسابهم وأنسابهم. فأنزل الله نسبه في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، فهي نسب الرحمة، وفيها أن الله مستغن عن خلقه وأن خلقه محتاجون إليه. طيب جاء هذا يقول الشيخ في غير موضع كقوله الله الصمد، وش غير هالموضع هذا مما جاء فيه هذا التنزيه المطلق لله؟ ها، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل هذا من النفي العام المجمل. نعم. وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. وقال في حق، وقال في حق المسيح عليه السلام وأمه. طيب، ما سبق في إشكال في سؤال يتعلق به أو نواصل؟ سم إيه؟ نعم، الدنو هنا غير الصمود. أنا بصلي للسترة وسترتها كالعمود، أصلي هنا والعمود بيني وبين 10 أمتار؟ جواب لا، تدنو منها. هل دنو حتى تلاصقها؟ لا. وش معنى أن يكون بينه وبين سترته قدر ممر الشاة؟ ممر الشاة يعني ذراع. فهذا الدنو لا يعني الصمود، والصمود فيه معنى آخر يتنافى مع العبودية، إما أصلا أو من ذرائع ذلك، ولهذا ينهى عنه. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح كما دلت عليه أدلة أخرى. حنا درسنا ما هو بالسترة ترى، هاي لا توسعون به. لا، في البرية يحط له حصات، يحط له حصات، يحط له سلمك الله شيء من متاعه. إذا كان على هالطعوس وعلى هالرمال ما عنده شيء، لا شجرة ولا قشعة تستر بها، يمد خط ولا يجد عصاته بينه وبينها. لا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، لكن هذا من وسائل السترة، هذا نص عليه الفقهاء كما جاء في مذهب أحمد أنه يجعل عليه خط مثل الهلال، أي كالمحراب عليه. هذا إذا لم يكن فيه ما ينستر به، حصات، شجرة، عصا، متاعه، كفر السيارة. وكفر السيارة ما هو بيسد عند أصله، لا، يصير بينه وبينه مسافة لئلا يكون في معنى الصمت. حنا محنا في السترة الآن. لا، ما هو بلازم أبدا، ما هو بلازم ذراع. أي نعم، هذا مذهب أهل الحلول. هذا مما يخشى عنه من ذرائع الصمود للسترة، أن يعتقد أن الله حل فيها اللي أمامه ويصمد له، وهذا الاعتقاد بحد ذاته كفري فضلا عن الفعل فيه. ولهذا كلام المحققين في النهي عن الصمود للسترة كلام وجيه دل عليه مع الشرع الحنيف العقل السليم. نعم، لكن في شيء فيما قرأنا؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في حق المسيح وأمه عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ها، ما التهمة التي اتهم فيها عيسى وأمه؟ اتهم بالألوهية، لأن عيسى إله وأمه إله كما تقوله الآن عامة طوائف النصارى. لماذا قدح الله بألوهيتهما؟ لأنهما يأكلان الطعام، يعني محتاجان للطعام، مفتقران إليه، فهذا مما يتنافى مع الألوهية والربوبية. نعم. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. كذلك الأسنان والأضراس واللعاب والبنكرياس والمري والمعدة، إنما ذكر هذا على جهة التمثيل. منزه عن ذلك يعني الأكل والشرب، وتنزيهه بأمره بالشرع وهو يطعم ولا يطعم، وبالعقل لأن هذا فيه افتقار واحتياج لغيره. طيب، لم ينزه نفسه عن اليد، ليه؟ المخلوق له يد والله له يد، لكن يد الخالق لا تتشابه يد المخلوق، لأن اليد بها العمل وبها الفعل، مما عملت أيدينا. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وبها الفعل، باليد الفعل يفعل بها سبحانه وتعالى. نعم. بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. هذا من طريق العقل، القادر على العمل والفعل أكمل من العاجز عنهما، كيف وقد دل عليها الشرع أيضا، مما عملت أيدينا، فأضاف العمل للأيدي. نعم. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. آلات ذلك الذكر والخصيتين، وأسبابه العشق والهوى والميل، ولهذا إذا نزه الله عن شيء نزه عن لوازمه كما يدل عليه الشرع والعقل السليم. نعم. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز. نعم. للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء. لا يوصف الله عز وجل بالحزن. من وصف الله بالحزن؟ اليهود، قالوا إن الله حزن فبكى فكان من بكائه ودموعه الطوفان، تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. لأن الحزن نقص وعجز لا يليق بالله. لو قال طيب يحزن لا كحزن المخلوقين، نقول أصلا هذه الصفة ما ثبتت حتى تقيدها بهذا القيد. إذن وكما سبق في أصل القاعدة أن مطلق نفي التشبيه والتجسيم ليس دليل على إثبات الصفة. نعم. فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له وليس كمثله شيء. لا كفأ له ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه سبحانه، أي يناظره ويساميه. لا سمي له أي لا يسمو حتى يكون مثله، ولا مثل له، لا شبيه ولا مثيل له. والرابعة نفى عنه أن يكون أحد يناده، أي ندا له، لأنه سبحانه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وأسمائه، لا شبيه له ولا شريك ولا سمي ولا نظير، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. هذه إشارة إلى الإيش؟ الأصل الثاني، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه غيره من الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات غيره، وليست حقيقة صفاته كحقيقة صفات غيره. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. طيب، هذه الأسماء المخصوصة نفاها الشيخ لأنها داخلة في أنه لا يشبه خلقه. طيب، هل جاء في القرآن أن الله لا يشبه الملائكة ولا السماوات؟ لا، لم يأتي الأسماء المخصوصة لوجود أصلها، يكفي في قوله ليس كمثله شيء، فذكر المجمل يندرج تحته ذكر أفراده المخصوصة. نعم. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات الحقيقة لحقيقة من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، ولأنه جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، ولأنه جل وعلا لا سمي له ولا ند له. نعم. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. طيب، أنا حقيقتي إني مخلوق وأنت مخلوق، جاز علي ما يجوز عليك، المرض يجوز علي يجوز عليك أيضا، الموت يجوز علي يجوز عليك، الهم يجوز علي يجوز عليك، لما تماثلت حقيقتي وحقيقته. طيب، المخلوقات كلها ضد المعدومات، لا يجب أن تتشابه بهذا، الله جل وعلا موجود لكن ليست حقيقته كحقيقة في كل موجود. إذا كانت الملائكة، الملائكة حقيقة موجودة لكن ليس معنى هذا أنها لابد تأكل وتشرب، فالله نزهها عن الأكل والشرب، لكن هل منزهة عن الموت؟ الجواب لا، ستموت الملائكة إلا من شاء الله عز وجل منهم ألا يموت. فإذا كان هذا في حقيقة موجودين مخلوقين متباين أعظم التباين، مختلف أعظم الاختلاف، فالخالق من باب أولى وأبعد، وهذا معنى كلام الشيخ كان حقيقته أبعد من سائر الحقائق. نعم. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه. هذا يمكن ذا؟ هذا مستحيل، لأن هذا هو الممتنع، وهذا ما قالته القرامطة والباطنية والفلاسفة، وهذا حقيقته الجمع بين النقيضين. نعم. موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كأن الشيخ بهذا يقول أنهم لما قالوا إن نثبت لله إثباتا لا على وجه التشبيه والتجسيم، لأنهم أرادوا الرد على من؟ على المشبهة الممثلة، قالوا لله بصر لكن كبصرنا يا أيها المخلوقين، لله علم كعلمنا، وجه كوجوهنا، يد كأيدينا، وهذا ممتنع بالشرع والعقل، ولا يلزم منه إطلاق هذه القاعدة بأن الإثبات قائم على مجرد نفي التشبيه والتجسيم. ثم بين خلاصة هذه القاعدة، والخلاصة والمقصود، وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. جوامع ذلك، ما هي جوامع ذلك؟ جوامع الطرق والأدلة المفيدة لما يجب لله من الكمال ويجوز عليه من الأفعال ويمتنع عليه من النقائص، وأن هذا ليس مقتصرا فقط على مطلق نفي التشبيه والتجسيم. نعم. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه. طيب، ما علمنا ثبوته وين؟ في الوحي، وما دل عليه العقل الصحيح مما أكده الوحي. وننفي عن الله ما علمنا نفيه في الوحي، وما دل عليه العقل الصحيح في نفيه في أصله في الوحي. طيب، ما لم يأتي من هذا ولا هذا نسكت، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته حتى نتبين. طيب، جاءكم كما سبق في القاعدة التي مضت من يقول إن الله ليس بجسم، نفتش في القرآن هل في هذا النفي إن الله ليس بجسم؟ ليس هذا في القرآن. نفتش في السنة، ليس فيه وصف أن الله ليس بجسم. طيب، مدام هذا قال ليس بجسم، نقول أصبر، إحنا لا نوافذك ولا نخالفك، نتوقف نبحث في الشرع لم نجده، لا نفيا ولا إثباتا. في العقل الصحيح نفي الجسمية لا يدل على كمال ولا يدل على شيء. نقول تعال، ما مرادك بنفي الجسم؟ قال مرادي بنفي أن الله ليس بجسم أن الله لا يتصف بصفات تشبه صفات الأجسام. نقول هذا المراد زين، وهذا المعنى حق، نوافقك على المعنى ولا نؤيدك على اللفظ. فاللفظ محدث مبتدع لا نوافقك عليه، عندنا ما يغنينا عنه، ليس كمثله شيء، لكن هذا المعنى الذي نفيته نوافقك على نفيه. لكن لا، لو قال أنا مرادي بأن الله ليس بجسم أن الله لا يتصف بالصفات حتى ما يماثل الأجسام المتصفة بالصفات، نقول هذا النفي غلط واللفظ الدال عليه غلط. وهذا الأصل الذي سبق اضطراده، أنه ما لم يأتي بالشرع نفيه أو إثباته من الصفات نسكت، نتوقف ثم نستفصل عن مراد القائل، فإن أراد حقا وافقنا الحق في مراده لا لا في لفظ نفسه الذي أتى به لأنه مبتدع، وإن أراد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية القاعدة السابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه القاعدة السابعة سبق مضمونها في الأصل الأول، في أن القول في الصفات كالقول في بعض، وكذلك في القاعدة الأولى في أن الأدلة في أن الصفات على نوعين، مثبتة ومنفية، والصفات المثبتة نوعان، ما دل الشرع عليه وهو المنفي الممدوح لإثبات كمال ضده، وأما المنفي المحض فلم يدل الشرع عليه. ولهذا لما سبق مضمون هذه القاعدة فيما سبق، لم تأتي هذه القاعدة في أكثر نسخ تدمرية، النسخ التي بين الناس أكثرها غير موجودة، وإنما وجدت في بعض النسخ، فقيل ربما إن الشيخ ألحقها به بالكتاب تأكيدا لمضمونها. ومضمون هذه القاعدة أن كثيرا مما دل عليه السمع من آيات من الصفات والأسماء يعلم بالعقل أيضا، وسبق أن ما جاء بالصفات على نوعين، شيء يؤيده العقل كصفة الحياة، فلا يعقل أن يكون ربا غير حي، وكذا الوجود ربا غير موجود، ومنها صفات لا يستقل العقل بإثباتها كالوجه واليدين والأصابع، فإن العقل لا يستقل بإثباتها وحده، لكن العقل لا يحيلها لا يجعلها مستحيلة، وإنما هي صفات كما أثبتها الشرع يثبتها العقل ولا يحيلها هذا العقل. نتذاكر هذه القاعدة على ما سيقت في النسخة هذه على جهة الإجمال. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، كقوله جل وعلا: أفلا تعقلون أفلا تذكرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وأمثالها مما يستثير الله جل وعلا به عقول العقلاء ولب الألبة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كل هذا مما يدل على هذا الذي أراده الشيخ، أن القرآن يبين ما يستدل به العقل، بل مجمل آيات الربوبية، كل آيات الربوبية وآيات البعث قامت على الدليل العقلي في استنطاق ما تجود به العقول، عقول الأسوية، على إثبات هذه العقائد العظيمة في إثبات ربوبية الله وألوهيته وإثبات المعاد. نعم. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين. نعم. هذه المطالب، ما هي المطالب التي قرر الشيخ أنها شرعية من جهتين؟ والبعث. أي ثلاثة الحين على نبوة الأنبياء. هذه المطالب ثلاثة: توحيد والمعاد والنبوة. هذه المطالب الثلاثة هي التي ذكرها الشيخ في السطر الذي في السطرين الذي قبله، فهي الكلام في التوحيد سواء في الربوبية والألوهية أو الأسماء والصفات. المطلب الثاني في الكلام في المعاد. مطلب الثالث الكلام في ماذا؟ في النبوات وإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المطالب شرعية من جهتين. نعم. الأولى من جهة أن الشارع أخبر بها. إذن هذه الجهة الأولى، الشرع أخبر بها في الوحي، ولهذا أعظم ما في القرآن في الحقيقة من أمور الغيب أعظم ما فيه عقيدتان: عقيدة الوحدانية لله سبحانه في إفراده بالعبادة، وعقيدة إثبات المعاد. فهي شرعية من جهة أن الشرع أخبر بها بتفاصيلها، وهي كذا. والثاني أيضا أن العقل أثبتها ولم ينكرها. نعم. بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، أي على هذه المطالب، على صدق الرسل عليهم السلام، وعلى المعاد، وعلى وحدانية الله. نعم. ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. هذه الجهة الثانية، الأولى من جهة أن أخبر بها، الثانية من جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها على هذه المطالب الثلاث. نعم. والأمثال المضروبة في القرآن هي قيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. كل الأمثال المضروبة في القرآن هي في الحقيقة أقيسة عقلية يستدل بها العقلاء الأسوياء على ما فيها من دلائل لإثبات هذه المطالب في وحدانية الله وأسمائه وصفاته، وفي أمر المعاد والبعث والنشور، وفي أمر نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: بسط هذا في غير هذا الموضع، كما في أول كتاب الدرء تعرض العقل والنقل، فإنه بين أن الشريعة جاءت بأدلة عقلية يستدل بها على أهم المطالب، وأن الشارع الحكيم لم يهمل العقل كما يزعمه أهل الكلام. نعم. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. فإذا قيل إنها مطالب عقلية، ما معنى عقلية؟ ليس معناها كما قاله المتكلمون انفرد العقل بتقريرها، وإنما هي عقلية لأن العقل دل عليها وخاطب الشارع فيها عقول الأسوياء. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، لأنهم جعلوها أدلة عقلية محضة بزعم أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. ليش جعلوها كذلك؟ لأن دينهم بالأصل لا يقوم على السمع وإنما يقوم على العقل، فعندهم أدلة السمع أحد أو ظنية، لكن أدلة العقل قطعية، ولهذا بنوا عليها اعتقاداتهم. نعم. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. هذا استطراد الآن على هالمسألة. عندهم أن النبي لا يعلم صدقه إلا بالعقل، ولهذا عندهم أول واجب على المكلف النظر أو الشك أو القصد للنظر، مع أن أول واجب وجب على المكلف تجاوز هذا كله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن هذا تهيأت له النفوس والفطر السوية السليمة المخاطبة أصلا بوحي الله وشرعه. مما يدل على تنازعهم أنهم تنازعوا في أدلة إثبات النبوة. نعم. فطائفة وهم المعتزلة، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. كذا عندكم مما ينفيه العقل ولا مما يقتضيه العقل؟ ها؟ المعتزلة يكذبون بالقدر ولا يثبتون القدر؟ ها؟ إذن يكذبون بقدر الله، كأنه والله أعلم الأنسب، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه مما يثبته العقل، لأن عقيدتهم في القدر تكذيب القدر. المعتزلة تقول التحسين والتقبيح عقلي، فما علمنا بالعقل حسنه حسناه، وما علمنا بالعقل قبحه قبحناه. قابلهم من؟ ضدهم الأشاعرة، قالوا إن التحسين والتقبيح شرعيين محض، فلا نعلم قبح الشيء إلا من جهة الشرع، ولا نعلم حسنه إلا من جهة الشرع. وتوسط بينهما أهل السنة فقالوا إن التحسين والتقبيح شرعي، إن التحسين والتقبيح شرعيان وهما عقليان أيضا، فإن الناس علموا وجبلوا على أنهم يعرفون الحسن بعقولهم كما يعرفونه بالشرع. الحلو حسن ولا ما هو بحسن عندهم؟ حسن لمن يقبله، لكن اللي يبغى سكر لا والله ما هو بحسن عليه، لأنه لا يقبله، فهذا دل عليه مع الشرع دل عليه العقل. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول. إذن صححوها، ويجعلون التكذيب بالقدر مما يثبته أو يقتضيه العقل. ها، هذا هو المناسب. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. من هؤلاء الطوائف؟ تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول العقلية المحضة، هذا الجهمية، هذا هو عند الجهمية، وتبع الجهمية في هذا أكثر المتكلمين. نعم. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم، يجعلون هذا من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، بنفي أفعال الله تعالى الله عما يقولون، وهذا من التلازم غير اللازم، بل هذا مما ابتنوا به مذاهبهم، ولهذا دينهم قائم على دليل الحوادث، حدوث الحوادث ودليل الأعراض، يثبتون بها الربوبية حتى يثبتون بها بعد ذلك غيرها، مع أن أمر الربوبية أمر فطري فطر الله عز وجل عليه الخلق، حتى غير المكلفين مفطورون على أن لهم ربا، البهائم والجمادات مفطورة على أن الله ربه، على أن الله هو ربها سبحانه. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، هؤلاء يعني المتكلمون وفي مقدمهم الأشاعرة. نعم. لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهذا هو أحد مسلكي الأشاعرة، قدموا العقل على السمع. ليه؟ قالوا لأن العقل هو أصل السمع، عرفنا صدق الوحي بالعقل فيكون العقل هو الحاكم، والسمع إذا خالف العقل إما يؤول أو يفوض، كما قال متأخر الأشاعرة: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجوه. سيبين الشيخ الآن تقريبا 5 وجوه لضلالهم بهذا الأصل. الأول: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك. نعم، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، شيلوا تارة صححوها بالمجرد، الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، لأن السمع وهو الوحي جاء بالأدلة العقلية الواضحة، جاء السمع بالأدلة العقلية الواضحة كما سبق في ذكر المطالب الثلاثة في التوحيد وفي المعاد وفي النبوات. نعم. بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. كيف هي شرعية؟ لأن الوحي جاء بها. وكيف هي عقلية؟ لأن الله خاطب بها العقلاء وبين الطرق التي يستدل بها على هذه المطالب من هذا الوحي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. ما هي الطريقة المعينة التي حصروا تصديق الرسول بها؟ المعجزات فقط، لا نعلم صدق الرسول إلا بالمعجزة. طيب إذا لم يأتي بمعجزة ما صدقه، وهذا حصر لثبوت النبوة بالمعجزة فقط خارج عن طريقة الشرع، فإن النبوة لا يدعيها إلا أحد اثنين: إما أصدق الصادقين ولا أكذب الكاذبين، ما في أحد يدعيها وسط بين هؤلاء. وأصدق الصادقين مع أكذب الكاذبين يتبين الفرق بينهما بوجوه كثيرة، كما أنهم حصروا إثبات الصفات بنفي التشبيه والتجسيم المطلق فقط، كذلك حصروا إثبات النبوة بماذا؟ بالمعجزة. ولهذا ترتب على ذلك أنهم نفوا إيش؟ الكرامة، لئلا يلتبس أمر الولاية بالنبوة. الكرامة أمر خارق للعادة كما في المعجزة، والفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا يدعي بها صاحبها ولاية ولا نبوة، والمعجزة يدعي بها صاحبها نبوة، وإلا كلها أمر يخرق العادة التي جبل عليها الخلق. نعم. فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. طيب الآن شوفوا خديجة رضي الله عنها لما أخبرها الرسول أنه أوحي إليه، ما قالت لا تكذب وتعقب، رح جيب معجزة أول وصدك. هل فعلت خديجة ذلك؟ طيب أبو بكر وعلي وهؤلاء الثلاثة أول من أسلم ما قالوا ما نؤمن بك حتى تأتينا بمعجزة، دلعها على هذا القدح بأكمل عباد الله، فإنهم آمنوا بالرسول من غير معجزة صلى الله عليه وسلم، والمعجزة هي إتمام إقامة الحجة على المعاند والمخالف والمكذب للرسول، وقد بسط هذا في النبوات وفي شرح الأصفهانية وغيرها، أن النبوة لا تتوقف على المعجزة فقط. خديجة رضي الله عنها علمت صدق الرسول بماذا؟ لما قال يا خديجة إني والله خشيت على نفسي، جاءه في الغار ما لم يعهده، وش قالت رضي الله عنها؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الأشياء على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله لا يخزيه، يعني كأنها ما أخذ أخذ المتكلمين ولا المعتزلة ولا هؤلاء، قالوا لا حتى يأتي بالنبوة، يأتي بما يدل على صدق نبوته بالمعجزة. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. الوجه الثالث على ضلالهم ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها في إثبات الصفات والعقائد بالعقل المجرد فقط أنها هي الصحيحة، وقد تكون طريقة باطلة، قد تكون أدلتهم المسوقة باطلة، ولهذا أفنوا أعمارهم في أدلة مشكوك فيها كدليل الأعراف ودليل الحوادث، وهي مشكوك فيها عند أهل العلم، لا توصل إلى قناعة ولا إلى يقين ولا إلى نتيجة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. فما ظنوا أن ما عارضوا به السمع من أدلة العقل أنها حق، هذه المعارضة باطلة في الأصل، باطلة في الأصل. الوجه الخامس وهذا يستفاد مما سبق، أن هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالوحي على نقيض قولهم، وإنما يستدلون على نقيض قولهم بماذا؟ بالعقل، بل حتى ما يوافق قولهم لا يستدلون عليه بالوحي وإنما بالعقل فقط. ليه؟ لأظنهم أنهم أن العقل عارض السمع. نعم. والمقصود هنا، هذا خلاصة القاعدة السابعة. نعم. أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق. طيب هنا استدل بدليل عقلي على إثبات صفة العلم له، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ استفهام إيش هذا؟ تقريري، كيف ربي ما يعلم خلقه؟ فهذا هو مقصود هذه القاعدة، أن الأدلة الشرعية دلت على الصفات كما دلت عليها أدلة العقلية. طيب ما الذي دل على هذه الصفات من أدلة العقلية؟ دلت على ماذا؟ الصفات الفعلية، ودلت على الصفات الذاتية، لكن لم يستقل العقل في إثبات الصفات الخبرية. الله أخبرنا أن له 5 أصابع كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، العقل يقبل ذلك، العقل السليم، لكنه لا يستقل بإثباته، ولهذا سميت بهذا المعنى إيش؟ خبرية، لتوقف ثبوتها على الخبر فقط، بينما العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة دل عليها مع السمع العقل، فإن العقل يثبت أن الخلق لا بد أن يكون قادرا لا عاجزا، عالما لا جاهلا، حيا لا ميتا، موجودا لا معدوما. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. من هؤلاء؟ منهم الأشاعرة والنظار، يعني أئمة النظر والجدال والقيل والقال، سواء بينهم وبين مخالفيهم، أو بينهم وبين أنفسهم، أو بينهم وبين الملحدين. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، كما سبق في أول العقيدة، فإن يثبت الرضا بفعل ما يرضاه، تقدير ما يرضاه، بماذا؟ بالإرادة التخصيصية، هذه كما جاء بها الشرع دل بها العقل، لكن هؤلاء ينفونها لأنهم يعدون من صفات الحوادث. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. أحمد بن حنبل تعرفونه، عبد العزيز المكي من هذا؟ صاحب الحديث عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي المكي، الذي ناظر بشرا المريسي، بشرا وابن أبي دؤاد عند الخليفة المأمون، وعبد الله بن سعيد بن كلاب لأنه كان من متقدم المثبتة حتى أتى ببدعة نفي الصفات الاختيارية. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. نعم. ابن كلاب أثبت علو الله، لكنه لم يثبت رؤية الله جل وعلا، وإنما أطلق أنه يرى لا في جهة، وتبعه على ذلك عامة المتكلمين. في رؤية الله أثبتوها بالعقل، ولهم فيها طريقان، أن من أثبتها قال كل موجود يمكن الموجود تصح رؤيته، هذا حق ولا باطل؟ لا، مو بحق. قلبك وروحك موجودة، من منكم شاف روحه؟ ما شفنا أرواحنا ولا نعقل أن نراها، ولا لا يا أخواني؟ إذن لا، ليس لازما أن كل موجود تصح رؤيته. الطريقة الصحيحة لأصح من هذه قولهم أن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، لأن الروح تقوم بمن؟ بالجسد، وهذه الطريقة أصح من تلك، وفيها إثبات أن الله لما كان قائم بنفسه فإن رؤيته ممكنة. لم تتحقق رؤية الله في الدنيا، ليه؟ لخفائه أو لعجزنا؟ لعجزنا نحن، لا لخفائه، خفائه سبحانه. نعم. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث،

هذا غاية ما عنده، كل هذا غير لازم إلا عند من يجري على أصلهم وعلى طريقته، وإلا فالتقابل في حقيقة يرجع إلى سلب البصر أو وجود البصر. سلب البصر هو عمى، أو إيجاده وهو بصر. نعم. وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمام. الاستحالة يعني التحول، فإنه ينتقل من كونه بصير إلى كونه أعمى، من كونه سميع إلى كونه أصم، من كونه متكلم إلى كونه أبكم، أو ينتقل من كونه أعمى إلى كونه إيش؟ مبصر. كونه بصير، مبصر بصيرا. ولهذا من أنواع العمى ما يكون ناشئا من عرق انسد أو عصب لم يأتي إلى موضعه. يذكرون عن بعض الذين كانوا عميان أنه حول يبي الخلوة، خلوة المسجد، وضرب براس بالجبهة بحنات الباب، ثم صار يشوف، لأن أصل عماه إيش؟ عرق، عرق في عصبه، فانطلق هذا العرق فأصبح يبصر. فهذا التقابل، وإن كان تقابل عدم وملك، لكن حقيقته سلب وإيجاب، كان لا يبصر صار مبصرا. بعض الذين لا يسمعون صبخه واحدا على إذنه، كان يسمع ثم صار بعد هذا إيش؟ ما يسمع. لاحظتم هذا يا إخواني؟ فحقيقة التقابل هنا ما هو تقابل عدم وملكة، إنما تقابل سلب وإيجاب، كان مسلوبا من كذا فاتصف بضدها، كان مثبتا له ذلك واتصف بضدها وهو السلب. نقف على الوجه الثالث. وعلى كل حال حتى ما يستثقل الإخوان هذا الكلام، هذا استطراد لما كان في القاعدة الأولى وآخر الأصل الأول، إنما أطال الشيخ فيها النقاش مع العامدي وأمثاله من النظار. نقف عند هذا، وكان الإخوان عندهم شيء. نعم. إذا أطلقوا نفي الأدوات يعني أنه ليس له يد ولا رجل ولا وجه، يعدون هذه الأدوات، وهذا ما نوافقهم حنا على اعتبارها، لأن هذا ابتداع في الاصطلاح ثم ابتداع في النفي. نعم. لا، عطف خاص على عام. نعم. المتكلمون هم كل من اشتغلوا في علم التوحيد بالكلام العقلي والنظار والجدال بغير الدليل الشرعي، هذا المتكلمون. لا، وصف الكلام يتعرض لأكثر من فرق. الجهة المعتزلة متكلمة، الأشاعرة متكلمة، الماتريدية متكلمة، الصفاتية متكلمة. هنا هذا رؤيا منام، ما جاء عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رؤيا منام. أبو حنيفة يقول رأيت ربي في المنام 100 مرة، والإمام أحمد رأى ربه لما كان ممتحنا في السجن. هذه رؤيا منام، غير رؤيا الواقع والحقيقة التي هي بالعين الباصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، هذه رؤيا قلبية، ما هي رؤيا بصرية. الثبوت وعدد من الثبوت لا يفيدها هنا، لأنه لا ينبني عليها إثبات حكم. رؤيا الله في المنام ثابتة بغير هذا. الإمام أحمد ما هو برسولنا، وأبو حنيفة ما هو برسولنا عليهم رحمة الله، عشان نقول ثبت عنهم ولا ما ثبت. والثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه في حديث معاذ أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. هذه رؤيا قلبية ليست رؤيا بصرية، والرؤيا القلبية تدخل في الرؤيا المنامية. نعم، ما هي محصورة، الطرق العقلية كثيرة، لكن محصورة في أن العقل الصريح يقبلها. أما الدقائق هي تختلف عند الناس، تتباين فيها أفهامهم، منها طريقة عقلية تؤيد الشرع، ومنها طريقة عقلية تعارض الشرع، كقوله منا العقل مقدم على الشرع. نعم. إيه. لا يدعي النبوة إلا أحد صنفين. أي نعم. كل أهل السنة ذكروها، منهم أبو العباس بن تيمية، كلهم ذاكرين هذا، ولهذا إذا ادعى النبوة أحد من يشوف، إما أنه أصدق الصادقين كالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا إنسان ترللي مجنون. أجمع عليها أهل السنة. هنا أنا ما أعرفه هذا تقسيما بناء الاصطلاح إلا من باب الاستطراد، في أن من كان من أهل السنة يقول بقول المرجئة، وإلا فكلام العلماء ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الإيمانين الأوسط والكبير على أن مرجئة الفقهاء إرجاؤهم هذا، وإن كانوا هم من أهل السنة إرجاؤهم هذا مذموم، لكن هذا يحاول بعض المعاصرين أن يبرر به إرجاء من هو في عينه في مقام الاقتداء ومقام التأسي ومقام الكمال. الخطأ خطأ، قال به كبير أو قال به صغير، ولا يلزم على ذلك بالطراد أن نقول هناك مثبتة، لأن هناك مؤولة أهل السنة ومؤولة إيش المبتدعة، وهذا ما يكون. لكن هذا المنهج التبريري دائما يأتي بالترقيع، ما يأتي بالتصحيح لأغراض النفسية، إما بعدم تبديعه أو بغرض عدم تخطئته أو بغرض أن هذا قول محتمل قال به أهل السنة، وكل هذا عند عرضه على أصول أهل السنة ما تستقيم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.